ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك شفاء لا يغادر سقما. اللهم شفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية يا ربنا. اللهم إنا نسألك بضعفنا يا ربنا وقوتك. فاللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك وبأعمال صالحة يا ربنا يا عظيم. أسألك بعظمتك وقوتك وكبريائك وجبروتك يا ربنا إلا آتيتنا يا مولانا. اللهم إنا نسألك يا ربنا بضعفنا وفقرنا وقوتك وغناك يا مولانا. وعلم أن فيكم ضعفا يا ربنا ضعفاء بين يديك يا مولانا قونا يا مولانا. اللهم يا ربنا نشكو إليك ضعفا شديدا نشكو إليك يا ربنا ضعفا شديدا بسبب السحر العظيم والحسد والعيون يا ربنا والعقد والأنفس والمسوس الظالمة يا ربنا في الجسد ومن حول الجسد. نشكو إليك يا ربنا ضعف قوتنا يا ربنا نشكو إليك يا ربنا ضعف قوتنا نشكو إليك يا ربنا ضعف أجسادنا ضعفا في الأجساد وآلاما وأوجاعا يا ربنا. نشكو إليك يا ربنا ضعفا في الجسد ضعفا وخورا يا ربنا وهزالا وآلاما وأوجاعا بسبب السحر العظيم والحسد الشديد. وعلم أن فيكم ضعفا يا ربنا خفف عنا يا ربنا قوينا يا ربنا أبطل الأسحار يا ربنا أبطل يا ربنا الحسد الشديد أبطل يا ربنا آثار الأحساد. اللهم أخرج يا ربنا العيون يا ربنا من القلوب يا ربنا والصدور والبطون أخرج يا ربنا من الأقفية والظهور أخرج يا ربنا العيون الحاسدة أضعفتنا أخرج يا ربنا العيون أضعفت أطل يا ربنا الأسحار والأحساد أضعفت أضعفت الجسد، أضعفت الجسد، سببت خوارة، سببت ألم، سببت ضرة، سببت شرة، سببت ألم، سببت ضعف في الجسد، في الجسد. يا ربنا يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وقوينا يا ربنا، وقوينا يا ربنا، فأنت القوي سبحانك. اللهم قوينا يا ربنا، اللهم أعطنا يا ربنا، اللهم آتنا يا ربنا. ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم أن فيكم ضعفا. يا ربنا ضعفا، يا ربنا ضعفا بين يديك، يا ربنا نشكو إليك ضعفا، ضعفا شديدا بسبب حسد شديد، وعيون، وعيون ونظرة، ونظرة لامة، وعيون، عيون، عيون سامة سامة سامة سامة. نشكو إليك يا ربنا ضعفا في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الفكر، في الفكر، في العقل، في العقل، في السمع وفي البصر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا نشكو إليك يا ربنا ضعف قوتنا، نشكو إليك يا ربنا ضعفا في أجسادنا، نشكو إليك يا ربنا ضعفا شديدا بضر عظيم يا ربنا، ولغلبة علينا يا مولانا من ساحر، من ساحر وساحرة، وحاسد وحاسدة، وحاقد وحاقدة، وعائن وعائنة. يا ربنا يا ربنا أضعف القلب والصدر، أضعف القلب والصدر، سببوا في القلب ألما شديدا وضرا، خدروا الجسد، خدروا الجسد، آلموا الجسد، آلموا الجسد، منعوا الشهية، منعوا الشهية في الأكل. يا ربنا يا ربنا وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم أن فيكم ضعفا. يا ربنا يا ربنا أطر يا ربنا ما أضعف الجسد، أطر يا ربنا ما أضعف الجسد، أطر يا ربنا ما أضعف، أطر يا ربنا ما أضعف من سحر عظيم وحسد، ومن عيون لامة، ومن عيون سامة، ومن عيون قاتلة، ومن عيون منتقمة. أطر يا ربنا ما أضعف الجسد، أطر يا ربنا ما أضعف، أطر يا ربنا ما أوهنه، أطر يا ربنا ما أضعفه، أطر يا ربنا ما أوهنه، أطر يا ربنا ما أضعفه، أطر يا ربنا ما أوهنه، أطر يا ربنا، أطر يا ربنا ما أضعفه، أطر يا ربنا ما أضعفه، أطر يا ربنا ما أوهنه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ربنا أفرغ علينا صبرا. يا ربنا يا ربنا وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم أن فيكم ضعفا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا من علينا يا ربنا بقوتك يا ربنا، من علينا يا ربنا بالعافية، بالعافية، من علينا يا ربنا بالتوفيق والسداد واليسر والرشاد، من علينا يا مولانا بالخير، بالخير. يا ربنا يا ربنا بالتوفيق والتيسير، من علينا يا ربنا، من علينا يا ربنا، من علينا يا ربنا بالقوة، بالقوة، بالقوة، يا قوي يا عزيز. وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا قوة، نسألك يا ربنا صلابة، نسألك يا ربنا قوة، نسألك يا ربنا عافية، نسألك يا ربنا شفاء، نسألك يا ربنا دفع البلاء، نسألك يا ربنا تدافع عنا، نسألك يا ربنا أن تهلك أعداءنا، نسألك يا ربنا أن تبطل أسحارنا، نسألك يا ربنا أن تصرف عنا الحاسد والعائن، نسألك يا ربنا أن تدحر عدوك وعدونا، نسألك يا ربنا أن تخرج الأذى من أجسادنا وبيوتنا يا ربنا. وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم أن فيكم ضعفا. اللهم قونا يا ربنا فنحن ضعفاء، اللهم قونا يا ربنا، قونا يا ربنا، قونا يا ربنا، قونا يا ربنا، قونا يا قوي يا عزيز، قونا يا قوي يا عزيز. اللهم اطل يا ربنا ما سبب الضعف، ما سبب الضعف والخور يا ربنا والوهن، يا ربنا والتعب يا ربنا يا ربنا والقلق والأرق يا ربنا يا ربنا. اللهم اقض يا ربنا ما أثر على الروح والجسد, أمرض الروح والجسد, أمرض الرأس والبدن. اللهم اقضه يا ربنا, اقض يا ربنا ما أضعف ما أضعف ما أضعف ما أضعف الجسد, اطر يا ربنا ما أضعفه. اللهم اطر يا ربنا ما أضعفه, واخرج يا ربنا من أضعفه, واخرج يا ربنا من أضعفه مارجا وعفريتا, مارجا وعفريتا, مارجا وعفريتا. وملك من ملوك الجن الظالمين الساحرين, وعلم أن فيكم ضعفا. الله أكبر. وعلم أن فيكم ضعفا, وعلم أن فيكم ضعفا, وعلم أن فيكم ضعفا, وعلم أن فيكم ضعفا, وعلم أن فيكم ضعفا. يا ربنا يا ربنا, اللهم إنا نسألك يا ربنا, نسألك يا ربنا بقوتك يا ربنا أن تقوينا يا ربنا يا ربنا, نسألك يا ربنا بفضلك أن تبطر الأسحار كلها والأحساد والعيون. يا مولانا كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا وقونا يا ربنا, نسألك يا ربنا, نسألك يا ربنا النصر على الأعداء. ربنا أفرغ علينا صبرا. اللهم قونا يا ربنا, قونا يا ربنا من ضعف, وعليك يا ربنا من استغل ضعفنا. يا ربنا يا ربنا, عليك يا ربنا من سكن القلب والصدر والبطن يا ربنا, ورحمها والظهر والظهر والرأس واليدين والرجلين. عليك يا ربنا من سكن الرأس, الرأس الرأس الرأس والقفا والظهر, ورحمها ورحمها. عليك يا ربنا من سكن القلب والصدر, القلب والصدر والنحر والنحر. اللهم عليك يا ربنا بالمؤذي, عليك يا ربنا بالقاتل, عليك يا ربنا بالقاتل, عليك بالمؤذي, عليك بالعاشق, عليك بالعاشق, عليك بالخادم والحارس يا ربنا, وعليك بالنفس, بالنفس, بالنفس الظالمة الطاغية الباغية المعتدية. يا ربنا يا ربنا, عليك يا ربنا من أضعفنا, عليك يا ربنا من أضعفنا بسحره بسحره, بعقده بعقده يا ربنا, وبعينيه يا ربنا, وبنفسه الخبيثة, وبحسده الشديد, وبحسده بحسده وبحسده وبحسده الشديد. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. وعلم أن فيكم ضعفا, وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. يا ربنا يا ربنا, اللهم اطر يا ربنا السحر, اللهم اطر يا ربنا السحر, اللهم اطر يا ربنا الحسد, اللهم احل يا ربنا العقد, اللهم فك المرابط يا ربنا, اللهم فك المرابط يا ربنا, اللهم فك المرابط يا ربنا. على الضعف على الضعف, على الخور على الخور, على الآلام على الآلام, على الأوجاع على الأوجاع. اللهم اطر يا ربنا ما سبب الضعف يا ربنا من سحر عظيم وحسد, من سحر عظيم وحسد, وحفظ دفينا علينا, وحفظ دفينا علينا, وعقد فينا وعاقد ظالم يا ربنا يا ربنا, وأسحار عظيمة وأحساب شديدة يا ربنا يا ربنا. اللهم أطلها يا ربنا كلها, اللهم أحلها يا ربنا كلها, اللهم فكها يا ربنا كلها, اللهم أخرج الظالمين, اللهم أخرج من تقوى علينا, من تقوى علينا بسحره وعقده, عليك به يا ربنا, عليك به. اللهم أخرجه يا ربنا, عليك به يا ربنا ظالمة, عليك به يا ربنا ساحرة, تقوى علينا بسهامه وبشر عظيم وبشرر عظيم كبير يا ربنا يا ربنا. إنها ترمي بشرر, إنها ترمي بشرر كالقصر. اللهم يا ربنا أرطلها يا ربنا عينا, عينا أضعفت الجسد, عينا أضعفت أضعفت أضعفت, أتعبت أتعبت أتعبت أتعبت, سببت خمولا, خمولا وكسلا وألما وخدرا يا ربنا يا ربنا. أرطل أثارها, أخرجها يا ربنا, أخرجها, أخرجي عينا بأمر الله, أخرجي من القلب والصدر والبطن والقفا والظهر, أخرجي بأمر الله, أخرجي من اليدين والرجلين, أخرجي, أخرجي عينا بأمر الله, أخرجي يا نفسا ظالمة بأمر الله, أخرجي عينا ونفسا, أخرجي يا من سكنتم الجسد, اخرجوا بأمر الله, اخرجوا يا من سكنتم, اخرجوا يا من سكنتم وأضعفتم وأضعفتم الجسد, اخرجوا بأمر الله, اخرجوا بأمر الله, اخرجوا بقوة الله. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وعلم أن فيكم ضعفا. بسم الله بسم الله يا ربنا قوة يا ربنا قوة يا ربنا صلابة يا ربنا قوة. ربنا أفرق علينا صبرا ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا ما تقووا به علينا. اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله سحرا عظيما حسدا شديدا عيون عيون عيون عيون عيون وأنفس عقد عقد يا ربنا احملها احملها على الضعف على الضعف على الهوان على الهوان على الضعف على الضعف على التعب على التعب على الضعف على الضعف على الهوان على الهوان. أطل أثرها أطل أثرها احل عقدها فك مرابطها يا ربنا. بسم الله بسم الله على الروح والجسد بسم الله على الروح والجسد بسم الله على الروح والجسد بسم الله على العقل والبدن بسم الله على الروح والجسد بسم الله على العقل والبدن. بسم الله بسم الله على القوة على القوة على القوة. ردها يا ربنا ردها يا ربنا رد القوة يا ربنا رد القوة يا ربنا رد القوة يا ربنا رد القوة يا ربنا رد القوة يا ربنا رد القوة يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله رد القوة يا ربنا رد القوة يا ربنا واجعلنا غالبين لا مغلوبين يا ربنا يا ربنا واجعلنا قاهرين لا مقهورين. يا الله يا الله يا ربنا أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا الحسد والحقد أطلها يا ربنا كلها. اللهم أطل يا رب الحسد والأسحار والعيون يا ربنا والعقد أطلها يا ربنا وأخرجها من الروح والجسد. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. بسم الله بسم الله القوي العزيز بسم الله القوي العزيز بسم الله القوي القوي القوي القوي. يا الله يا ربنا نستمد قوتنا منك يا قوي يا الله. اللهم يا ربنا افرغ علينا يا ربنا قوة اللهم آتنا يا ربنا قوة اللهم آتنا يا ربنا قوة وأهلك يا ربنا عدوك وعدونا اللهم أهلك يا ربنا الساحر اللهم أهلك يا ربنا من سكن القلب الصدر البطن رحمها القفا والظهر والرأس. اللهم أهلك يا ربنا من كان على الجمال والبهاء والنظارة اللهم أهلك يا ربنا ظالما أهلك يا ربنا ساحرا وحاسدا وحاقدا أخرجه اللهم أهلكه وأخرجه اللهم أهلكه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا ظالما ساحرا حاسدا أضعفنا أضعفنا بقوته أضعفنا بقوته عليك به يا ربنا قهرنا قهرنا بعقده عليك به عليك به. الله أكبر أهلكه يا ربنا اللهم قوينا اللهم قوينا اللهم قوينا اللهم قوينا اللهم أطل أثرا عظيما شديدا يا ربنا قويا أضعفنا أضعف الجسد أضعف الجسد أوهن الجسد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي القلب والصدر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي أنفسنا بسم الله ارقي أنفسنا من الضعف بسم الله يرقيكم من الضعف بسم الله يرقيكم من الضعف. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله القوي العزيز بسم الله القوي بسم الله القوي بسم الله القوي بسم الله القوي بسم الله القوي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا من أضعفنا أخرج يا ربنا من أضعف الجسد. أخرج عدو الله من ولي الله أخرج عدو الله من ولي الله أخرج عدو الله من ولي الله أخرج عدو الله من ولي الله. أخرجوا يا من سكنتم الأجساد بأمر الله وحوله وقوته وقدرته أخرجوا يا أمر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله. وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. يا الله خفف عنا يا ربنا يا الله قوينا يا ربنا قوينا يا ربنا قوينا قوينا يا ربنا من ضعف. اللهم يا ربنا أبطل السحر أبطل السحر والحسد والحسد والحسد والحسد والعين والعين والعين وأطل يا رب وحلي يا رب العقد وحلي يا رب العقد وأخر يا ربنا المس والنفس وأخر يا ربنا الشيطان. يا ربنا أخر يا ربنا ما أضعف الجسد أخر يا ربنا ما أضعف الجسد وأوهنه وأوهنه. بسم الله بسم الله القوي العزيز بسم الله القوي بسم الله القوي بسم الله القوي بسم الله القوي بسم الله القوي بسم الله القوي بسم الله القوي. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.